بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قول باب القضاء باليمين والشهيد. قال أبو داود رحمه الله: باب القضاء باليمين والشهيد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله بإسناد معناه قال سلم في حديثه قال عمرو في الحقوق، قال في الحقوق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد في الحقوق. ثم ذكر رواية عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز أنه قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وعندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. وقال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. أيضا ذكر في رواية قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهيد. وطبعا من المعلوم أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، أن البينة على المدعي. يبقى إن ادعى إنسان شيئا فبتطلب منه البينة إن لم يكن هناك إقرار من المدعى عليه، فبيطلب من البينة من المدعي. ونقول في هذه الرواية ذكر أن البينة لم تستكمل، قلنا البينة طبعا في قضايا الأموال متمثلة في شاهدين من الرجال، فإن لم يكن هنا رجلين فرجل هنا امرأتان ممن ترضون من الشهداء. ده الكلام في قضايا المالية. في القضايا المالية، في القضايا المالية بنحتاج إلى شاهدين من الرجال، فنقول إن لم يتوفر ذلك الأمر فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول إن كان في هذه القضية أو تلك المنازعة لم يأتي إلا شاهد أو لم يشهد على هذه المعاملة إلا شاهد واحد، فعلى ذلك البينة لم تكتمل، البينة لم تكتمل. ففي هذه القضية قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد، يبقى هذا شاهد. ونقول يمين المدعي حتقوم مقام الشاهد الثاني، يمين المدعي حتقوم مقام الشاهد الثاني ويتم القضاء بذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. يقول: بذلك والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين. يبقى الحديث في دلالة على جواز القضاء بشاهد ويمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، واختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي ولغير ذلك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام, قالوا لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. قال يبقى هيقضى بشاهد ويمين, قلنا المقصود باليمين يمين المدعي في الأموال أو ما يقصد به الأموال, وده قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء. قلنا وحجة هؤلاء هذه الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كبيرة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. فبالتالي نقول روايات كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد, قضى باليمين والشاهد. فذا كان حجة الجمهور. يبقى كثرة هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه في الحقوق المالية أو في الأموال وما قصد به المال, نقول قضى باليمين والشهد. لذلك ورد عن عمرو بن دينار رحمه الله قال في الحقوق, وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال, قال إنما كان ذلك في الأموال. يبقى اليمين والشهد يبقى دي هتكون البينة في هذه المنازعة المالية. يبقى لو كان في منازعة مالية يبقى الأصل كده إن إحنا المدعي يأتي بالبينة إن لم يكن هناك إقرار من المدعي عليه. طبعا كما بينا قبل ذلك البينة لا تطلب من المدعي إلا إذا أنكر المدعي عليه, إن لم يقر. إن أقر يبقى خلاص, يبقى القضايا يتم الفصل بها بإقراره, ما نحتاجش إلى البينة. فلذلك قلنا أن الحكم كيف يتم إثبات الحكم, يبقى نقول مدعي ادعى على إنسان بكذا, نقول والله لو المدعي عليه أقر يبقى يتم الحكم من خلال المسألة, إن لم يقر يبقى حنعود مرة ثانية إلى المدعي نطلب منه البينة. إن أقام البينة حكمنا له بناء على هذه البينة, وإن لم يكن بينة يبقى عند ذلك يطلب اليمين من المدعي عليه, أي اليمين على من أنكر. يبقى ده الصورة. ويبقى في هذه القضية قضى باليمين والشاهد. الشاهد قلنا يبقى ده جزء من البينة, وكأن البينة تستكمل بيمين المدعي, ونقول ذلك في الأموال. قال في الحقوق إنما كان ذلك في الأموال كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام الخطابي رحمه الله القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها, يبقى مش في كل القضايا ولكن في قضايا المالية يبقى يقضي الحاكم أو القاضي باليمين والشاهد. قال لأن الراوي وقف عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره, واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له, فواجب صرفه إلى أمر خاص. يعني يبقى الكلام ده ما نقدرش نعدل هذا القضاء والحكم الى غير المسائل الماليه. يبقى في المسائل الماليه لان عمرو بن دينار رحمه الله قال وذلك في الحقوق كما قال الامام احمد رحمه الله انما كان ذلك في الاموال. يبقى القضاء بيمين وشاهد خاص في الاموال دون غيرها, يبقى مش في اي منازعه, يبقى في مش اي نزاع, وبالتالي تطلب فيه البينه يبقى ممكن هنقضي باليمين والشاهد. الكلام ده لما يكون منازعه على مال, منازعه على معامله من المعاملات. لا قال لان الراوي يعني ذكر وقف هذا الحكم على على على هذه الصوره او على هذه المساله, والخاص لا يتعدى به المحل ولا يقاس عليه غيره, واقتضاء العموم منه غير جائز. يعني احنا ما نعديش الحكم ده, يبقى ده الحكم جاء في المسائل المالية نقولش الله يقاس عليها غيرها لان ده اصبح حكم خاص. الاصل كده ان البينة على المدعي ان تستكمل البينة, يبقى الاصل كده هو استكمال البينة. يبقى ولكن نقول كأنه استثنى هذه الصورة في عدم استكمال البينة, تستكمل عن طريق يمين المدعي, يبقى دي في حالة خاصة اللي هي في مسألة الحقوق اللي هي في مسألة الأموال ولا نتعدى ذلك الأمر. يبقى مش هنقول ده هيبقى حكم عام يحكم به في كل القضايا, لا ده في القضايا المالية. قال اقتضاء العموم منه غير جائز لأنها حكاية فعل يقول لنا الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، يبقى كان نقول يبقى هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما تأتي رواية البينة على المدعي، فده كلام صريح اهو، يبقى ده هيبقى حكم في كل المسائل أن المدعي لابد أن يأتي بالبينة في حالة عدم إقرار المدعي عليه، في حالة عدم إقرار المدعي عليه يبقى يطلب منه البينة، لكن ده قضاء ده فعل، ولذلك قال هذا حكاية فعل، والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص. يبقى زي ما جاي كده في المسألة، يبقى الأصل بتطلب البينة في المسألة في المسائل، وإن لم يكن بينة يبقى نقول يمين المدعى عليه، ده الأصل فيها كده، وكأن كده هنستثني من القاعدة دهيت هذه الصورة. في المسائل المالية ممكن يتم القضاء عن طريق يمين وشاهد، عن طريق يمين وشاهد، نقول الشاهد يبقى لم تستكمل بالبينة، يبقى كأن بتستكمل بينة بيمين المدعي. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل، والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص. الفعل نقول لا عموم له، يعني احنا ما نحكمش به كأحكام، ان في فرق ما بين الفتوى وفرق ما بين الحكم، يبقى الحكم ده يبقى ده حكم عام هيطبق في امثال هذه الحالات، لكن يبقى دي كانها ايه فتوى على امر خاص، فلا نتعدى هذا الامر، لا نتعدى هذا الامر. قال قضى باليمين مع الشاهد. قال الامام الخطابي رحمه الله هذا ليس بمخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، قال أنه في اليمين إذا كانت مجردة، وهذه يمين مقرونة ببينة، يبقى ما فيش تعارض، معنى الكلام ما فيش تعارض بين الأمرين، البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، والبينة يبقى ليها الشهود أساسا، يبقى دي البينة إن إحنا هنجيب الشهود، يبقى الشهود يشهدون في هذه المسألة، والبينة لابد من استكمالها، والبينة على حسب حال القضية اللي إحنا بنفصل فيها، حسب القضية اللي إحنا هنفصل فيها. في الأموال يبقى البينة متمثلة في رجلين، أو إن لم يكن رجلين فرجل ومرأتين مما ترضون الشهداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي البينة بالنسبة للمسائل المالية، يبقى ده الأصل كده. قال أنه في اليمين إذا كانت مجردة، وهذه يمين مقرونة ببينة، هذه يمين مقرونة ببينة، يبقى جزء كده ببينة، يعني كما الإمام أحمد رحمه الله بيقدم الحديث الضعيف على الرأي، يقدم الحديث الضعيف على الرأي، يبقى نقول الحديث الضعيف حتى لو كان هذا حديث ضعيف ولكن بيقدمه على الرأي، لأن الرأي ده مش مستند إلى شيء، نقول مش هيستند، نقول الرأي طبعا مقصود بالقياس، والقياس ده بيبقى نقول على ذلك ازاي هنعدي هذا الحكم، او ازاي نحن هنحكم في مسألة فرعية، مسألة فرعية نقول والله هننظر للعلة، والعلة دي موجودة في اصل فهنلعق هذا الفرع بالاصل. فكان بيقدم الحديث الضعيف، الحديث الضعيف وكأنه أقوى عنده من الرأي، كأنه أقوى عنده من الرأي. هنا نفس القضية، بدل ما نطلب اليمين من المدعى عليه نقول لا، ده في جزء من البينة تمت، جزء من البينة تمت فنستكملها، استكمالها يكون عن طريق يمين المدعي كما في الرواية. ولذلك كما يقول هذه يمين مقرونة ببينة، هي مش بينة مكتملة، ولكن ده نقول جزء من البينة وتستكمل عن طريق يعني هذه اليمين، كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أنه ما فيش تعارض بين الأمرين، قضى باليمين الشاهد والبينة على المدعي، يبقى دي نقول دي مش بينة مكتملة، نقول والله إذا قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقام يمين المدعي مقام الشاهد الثاني. ذكر أيضا في هذه الرواية قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز قال ذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وعندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كانت أصابت سهيلا علة أذابت بعض عقلي ونسي بعض حديثي، فكان سهيل بعده يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يعني نقول أن الربيعة ده يحدث عن شيخه، وشيخه ده هو اللي هو سهيل نسى الرواية، نسى الرواية فما كانش يعرف، نسى الرواية أنه حدث بذلك الرواية، فكانوا يقولون أن ربيعة اللي هو تلميذه بيحدث عنه بهذه الرواية، فقال إن كان ربيع بيحدث عني بذلك فربيع عندي ثقة، فكان يحدث أنه حدثني ربيع أني حدثته بكذا. ودي طبعا المقصود بكده الأمانة العلمية، الأمانة العلمية. نقول يعني تلميذه ذكره أنك أنت حدثتني بكذا وكذا، تلميذه ده ثقة عنده، وبالتالي ما كانش يقول والله يعني الحديث مثلا عن أبي عن أبي هريرة، لا ده كان يقول حدثني ربيعة أني حدثت عن أبي عن أبي هريرة. فده نقول يبقى ده رواية الشيخ عن تلميذه. نقول على الرغم أن تلميذه عرف الرواية من الشيخ ذاته لكنه نسى، وبالتالي لما كان يحدث يحدث أنه فلان حدثه أنه هو حدثه. ودي طبعا نقول ده الأمانة العلمية، ده الأمانة العلمية. دقة النقل، يعني الإنسان لابد أن يكون عنده دقة في النقل دي. وبالتالي مش أي كلام إحنا نقوم بنقله إلا لما نقف على سند الكلام وصحة الكلام، ولأن الإنسان ممكن يصل إلى مسمعي كلامه وبالتالي يبدأ يردد هذا الكلام، يردد هذا الكلام. قبل ما تردد كلام قلنا خاصة لما ننسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من يعني أن يتثبت الإنسان، لابد أن يتثبت. فدي أمانة علمية، أمانة علمية. زي ما نيجي نقول والله كده هنحدث برواية، قرأنا هذه الرواية عند الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. الإمام النووي رحمه الله قال الرواية دي ذكرها الإمام مسلم، فلما نيجي نحدث ما تقولش ذكرها الإمام مسلم، نقول يعني روى الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا وكذا، وقال أخرجه الإمام مسلم. يبقى إحنا نقول وإلا لو أنت حدثت عن الإمام مسلم يبقى لازم أرجع إلى أصل الرواية عند مسلم. يبقى لما بنقرأ رواية كده عند الإمام النووي رحمه الله ونقول خرج الحديث كده وقال رواه مسلم، فلما أجي أروي الحديث كده ما أقولش أنا رواه مسلم، لأن العلمية بقى تقتضي كده، أنا مش هقول لك رواه الإمام مسلم، إلا لو أنا رجعت من لما قرأت رواية عند الإمام النووي رحمه الله رجعت لصحيح مسلم، فقرأت رواية عند مسلم رحمه الله، فحاول والله هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، دي رواه مسلم. يبقى أنا لأن أنا رجعت للأصل، لكن لو أنا مش هرجع للأصل وحول رواه مسلم أذكر أن اللي ذكر الكلام ده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، ده معنى الكلام. يبقى أنا نقول الأمانة العلمية تقتضي ذلك الأمر، أمانة العلمية. وإلا من الممكن يكون في خطأ في الكتابة، هو رواه مسلم بس رواه أبو داود، فأنت نسبته إلى مسلم ومش مذكور في مسلم، يبقى ممكن يكون في خطأ. ده يأتي الخطأ، يأتي الخطأ. فعشان كده نقول يعني عشان يخرج الإنسان من العودة يبقى أنت تعزو الكلام إلى القائل ذاته، يبقى أنت هتسند الكلام ده إلى القائل. يبقى ده اللي ذكر الإمام النووي إن في رياض الصالحين أن هذه رواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله. يبقى انظر كده إن الشيخ بيحدث عن تلميذه قلنا لأنه نسى الحديث، فذكروا أن ربيعة قال أنك حدثته بكذا، فلذلك يقول يعني حدثني ربيعة أني حدثته بكذا. يبقى نقول ده الأمانة العلمية تقتضي ذلك الأمر، والمسلم لابد أن يكون مدقق في الألفاظ التي يتكلم بها، لازم ندقق في الألفاظ كده. إيش نوع من أنواع التساهل في نقل الكلام، في نقل الكلام يعني. ومن أحال فقد أسند، يبقى تحيل الكلام. ساعات الرواية نقول والله دي رواية ضعيفة، نقول ذكر أبو داود رحمه الله في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو قلنا والله دي رواية ضعيفة، ما أنا أساسا أسندت الكلام، إحنا قلنا الكلام ده ذكر أبو داود رحمه الله في سننه، ذكر أبو داود في سننه، فلذلك يبقى هنا أن حال فقد أسند، حنا الكلام على القائل ذاته، يبقى إحنا كده نقول سندك أنت صحيح، كلامك صحيح. لأن إحنا قلنا مين اللي ذكر هذا الكلام. ثم ذكر رواية عن عمار بن شعيب عن عبد الله ابن زبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك؟ فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذانا النعم. فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم. قال: من بينتك؟ قلت: سمرة ورجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له. فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك، فتحلف مع شهدك الآخر؟ فقلت: نعم. فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وقد رمنا آذانا نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما زريناكم عقالا. قال الزبير: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زريبتي. قال: هذا الرجل أخذ زريبتي. فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: نحبسه. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكانه. قال: ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلت من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: رد على هذا زربية أمي التي أخذت منها. قال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه. فقال الرجل: اذهب فزدوا أصوعا من طعام. قال: فزادني أصوعا من شعير. هي رواية كما قال عنها المحقق ضعيفة، ولكن الشاهد منها: فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك، فتحلف مع شهيدك الآخر. بدأت القضاء بيمين وشاهد، بشاهد شاهد له فقط، وبالتالي قال: فحلف مع هذا الشاهد. يبقى قضى باليمين والشاهد، قضى باليمين والشاهد في تلك المسألة، ولذلك قال: ذوف قاسمهم أنصاف الأموال. يبقى على ذلك ده الشاهد من الكلام، أنه طلب منه اليمين مع وجود الشاهد. يبقى شاهد واحد، والشاهد الثاني أبى أن يشهد، فأقام يمين ذلك المدعي مقام الشاهد الثاني وقال له بذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. قال الرجلين باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فكذلك أيضا في رواية أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذه الرواية ذكر المحقق أنها ضعيفة. قال أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة، ونقول رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المدعي حيطلب منه البينة، ليست لواحد منهما بينة، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يقول الإمام الخطابي رحمه الله إن قال يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكون بنفس الدعوة يستحقان لو كان الشيء في يد غيرهما. يبقى نقوله يعني المفترض في مسألة النزاع، يبقى واحد بيدعي والآخر هو المدعى عليه، لكن نقول كل واحد منهم هو المدعي، ويبقى الصورة كما بيحكيها الإمام الخطابي رحمه الله تيجي إزاي الصورة دهيت؟ يبقى البعير مش في يد واحد منهم، قلنا لو كانت في يد واحد يبقى هو المالك، يبقى نقول اليد تملك، يبقى نقول لو كان بعيدة في يد فلان ده وفلان ده بيدعي، يبقى ده بيدعي وده مدعى عليه، لكن ده كل واحد مدعي، يبقى كأن كده البعير يبقى أمسك بذلك البعير، كل منهم يدعي البعير، كل منهم بيدعي البعير. يبقى هذه كده قال أن الرجل ادعى بعيرا أو دابة. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله بيصورنا المشهد ده إزاي، قال يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، يبقى الاثنين نقول كل واحد بيدعي وكل واحد إيده على هذا الشيء، يبقى بيتنزعوا في شيء ونقول كل واحد مالك هذا الشيء بيده، يبقى ماسكه بيده، غير لما نقول يعني هذا الشيء انت بتنزع فلان تقول لي الله القلم اللي معاه ده ده ملكي ده بتاعي، بس نقول اساسا نقول ملكيتي اليد اقوى، انت مدعي الان انت مدعي، لكن غير لما يكون الشيء بين الاثنين ممسوك بين الاثنين، فيبقى ده الاثنين مدعيين، فالحالة دي تطلب البينة من كلا الطرفين. فلذلك أن الرجل ادعى بعيرا أو دابا ليست واحد منهما بينة، فليست واحد منهما بينة. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد. قال ولولا ذلك لم يكون بنفس الدعوة يستحقان. قال لو كان الشيء في يد غيرهما، يبقى لو نقول ده ادعى والآخر ادعى ان البعير اللي بدا الله ده اللي مع فلان اللي مع فلان ده يبقى ده بتاعنا، يبقى خارج يدوم مما، يبقى نقول ادي الاول والثاني وهي في يد غيرهما. كلام ده ممكن لو اقر هذا الغير ان هي مش مملوكه له، ولكن هي لا يعلم انها مملوكه لاي الطرفين. يبقى لو احنا نقول البعير ده كان في يد واحد ثالث ونقول الاول والثاني ادعي ان هذا البعير ملك لنا او ملك له، فعلى ذلك نقول والله ان الثالث ده يعني لو انكر يبقى ايده على هذا الشيء مملوكه بيده، لكن هو قال ان فعلا اقر البعير مش بتاعه والبعير ما سمعرفش المين من من من الاثنين، فيبقى في الحاله دي يبقى ممكن يقسم بينهما بالسويه ان لم يكن هناك بينه، وفي اقراره من الثالث ان البعير يعني يخص احد الطرفين لكن هو لا يعلم، وبالتالي يبقى كل منهم مدعي، فليس هناك بينه لاحد هذين الطرفين. فعلى ذلك يبقى قال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينه او جعله بينهما، يبقى الاستواء ملك اليد في الحاله الاولى، او كانت الحاله الثالثه الثانيه لما تكون في يد الغير واقر لهما بذلك الشيء، وكل منهم اصبح مدعي، يبقى وليس هناك بينه. فعلى ذلك قال فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وفي الرواية الثانية قال فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يبقى قال يبقى كل واحد منهم أرسل شاهدين، يبقى دي بينهم، يبقى المدعي الأول كان ليه بينة، المدعي الثاني ليه بينة، طب نحكم لمين؟ يبقى هنا في الحالة دي هنسقط هذه البينة، هنسقط هذه البينة. يبقى ادعى دابة، يبقى لما تعرضت البينة قال إن البينتين لما تعرضت تساقطت وصارت كالعدم، يبقى مش هنقدر نقدم بينة على بينة، يبقى يا ترى يبقى الصالح مين؟ يبقى كأن البينة دي مش موجودة، كأن البينة مش موجودة. ففي الحالة دي نقول مفيش أي دليل، يبقى هنستطيع من خلاله أن نحكم أنها للأول أو الثاني، يبقى بينهما بالسوية، طالما أنه هو أساسا نقول يعني أن الاثنين ادعي ذلك الأمر، ونقول البينة كعدم البينة لأن البينة تساوت في الحالة دي، يبقى حيكون بينهما بالسوية كما ذكر عبد الله بن عباس، كما ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وفي رواية دعي دبة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما. يبقى نقول لأن البينتين لما تعرض، يبقى دي بينة بتقول لله ده، البينة الأولى بتقول ده لفلان، والبينة الثانية بتقول كده، يبقى هنا نقول لما تعرضت البينات يبقى احنا نسقطها، يبقى كالعدم، وبالتالي نقول ما فيش دليل أنها للأول أو الثاني، فكانت بينهما بالسوية، فكانت بينهما بالسوية. قال وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل فيتدعاه اثنان، يعني يكون كل واحد منهما بينا. يبقى اختلف العلماء في المسألة، فقال الإمام أحمد رحمه الله يقرع بينهما، فانخرجت له قرعة صار له. يبقى في الحالة دي نقول مفيش بينة وكل واحد بيدعي. طب احنا تتحل الامر ده ازاي؟ فالامام احمد رحمه الله قال يقرع بينهما، يبقى بالقرعة، يبقى في حال التساوي الخصوم يبقى اللي هيفصل ما بين في المسألة هي القرعة، هيفصل في المسألة هي القرعة. طبعا القرعة دي لما يتساوى الامر، لما يتساوى، والقرعة دي اساسا يعني بيتم العمل بها عند التساوي، كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج السفر كان يقرع بين نسائه، كانش يختار والله ياخد مثلا هذه دون الأخرى، لا، كان بالقرعة يقرع بينهما، اللي خرجت السنة بتاعها تخرج معاه في السفر. يبقى تساوي في الرتبة أو المنزلة أو تساوي في حقوق الخصومة مثلا، فاحنا عايزين نميز، يبقى نميز يا ترى حميز ازاي؟ يبقى عن طريق القرعة. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صار له. وكان الشافعي رحمه الله يقول به قديما، ثم قال في الجديد فيه قولان. قال الأول يقضى به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي سفيان الثوري. وقول الثاني يقرع بينهما وأيهما خرج سهم حلف، لقد شاهد شهوده بحق ثم يقضي له به. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله ليه قولين، يبقى قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضى به بينهما نصفين، فيش حد ليه بينه يعني، ونقول على ذلك ما استطعناش نقف هو ملك مين أو الحق لمين. ففي الحالة دي يقسم إلى نصفين، يبقى يقسم بالسوية بينهما. وقول آخر قال يقرع بينهما، نعمل قرعة بين الاثنين، ويوم خرج سهمه حلف، يبقى لما يخرج السهم يحلف، يبقى هنا القرعة، يبقى هنا نقول الله هنقرع بين الاثنين، خرجت القرعة على فلان يطلب منه اليمين، يطلب منه في الحالة دي اليمين، إن حلف يبقى صار إليه ذلك الأمر، صار إليه، يبقى كأن القرعة يبقى من خلالها هنقول والله تجب اليمين على مين في الاثنين، يبقى نقول خرجت القرعة على فلان، نقول يحلف، إن حلف صار له، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، حكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. يبقى الإمام مالك رحمه الله قال لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، يبقى لو كان في قال وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح، يبقى فلان ده معروف بالصلاح أكثر من الأول، وأيضا شهود فلان مثلا لو كان في بينة أعدل من شهود الثاني، فلذلك يبقى دي كأنها قرائن بيستدل بها أنها مستحقة لفلان. وقال أوزعي رحمه الله يؤخذ بأكثر بينتين عددا، وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود، وبينهما على حصص الشهود، يعني كأن كده حنقوم الأمر ده أتى والله كان فيه خمس شهود شهدوا له بهذه المسألة، والتاني كان ليه شاهدين شهدوا بكده، يبقى يقسم على عدد الشهود وتعطى على حسب العدد، يبقى يقسم على سبعة، ده ليه خمس شهود يتعطى خمس أسهم من، يبقى ده المعنى، وده يعطى سهم، يبقى تقسم خمس سبع أسهم، يبقى ده ليه خمس أسهم لأن ده الشهود بتاعه كان خمسة، وده ليس مين لأنه كان ليه شاهدين. فده كلام الإمام الشعبي رحمه الله لو بينهما على حصص الشهود. طبعا هتيجي روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجراء القرعة على اليمين، فتجرى القرعة بين الخصوم، قلنا للتساوي الخصوم في الخصومة، هتجرى القرعة وبالتالي يحدد أي الخصمين هيتقدم ثم يحلف، فإن حلف صارت له، كما وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواحد منهما بينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان، قال أحب ذلك أو كره. وذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كره الإسنان اليمين أو استحباه فليستهم عليها. إذا كره الإسنان اليمين أو استحباه فليستهم عليها. قال سلمة قال أخبرني معمر وقال إذا أكره الإسنان على اليمين. ثم ذكر رواية أيضا قال بإسناد أبي منهال قال في دابة وليس لهما بينا فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. هذا بقى كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر يقرع بينهما. يبقى هذه القرعة وأيهما خرج سهم حلف يبقى حيحلف على ذلك أنه يستحق ذلك الشيء لكن ده مش هيتم إلا بعد القرعة بين الاثنين. قلنا رواية الإمام أحمد رحمه الله قال يقرع بينهم فخرجت له قرعة صار له. لكن نقول الرواية يبقى القرعة عشان نحدد مين اللي هيحلف. فإن حلف اليمين يبقى صارت له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.